كتاب وقد طبع جديدا، وإذا به معدل النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث آحاد، وإذا فيهم يقولون لا يجوز، لا يجوز، فصارت لا يجوز. هذا التلاعب كان لا يجوز، فصارت عبارة لا يجوز وتعطي معنى ضد المعنى السابق أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم، لكن يجوز. دخلنا السجن، السجن حسكي، وكان تمام من تقادير الله عز وجل. جمع كفار ما بيعرفوا أن هذا سلفي وهذا حزب تحريري، هذول كلهم مسلمين، حشروا لي معهم 17 واحد منهم. وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يلهون إليه. كانت جملة الأمور في هذه المسألة. وإذا بهم بعضهم مش منتبه إلى التعديل هذا، لساته بعيش على إيش المذهب القديم كان يدين. فجاءت أحدهم بهذا، لا ما شفنا ما رأينا ما كذا. رئيسهم اسمه مصطفى بكري، فهو بعرفه أنا من حلب. قلت له سألوه، قال لا صحيح مثل هذا الشيء، كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار الرأي عندهم بالنسبة للتعديل أنه لك الخيار، وهي سياسي فظيعة، ما أخذت حديث الآحاد ما عليك انتقاد، وما أخذت كمان ما عليك انتقاد، سياسي يجوز هذا ويجوز هذا. مصدق ولا معتقد؟ نعم مصدق بيجي ولا معتقد؟ أنت عم تستعجل، أنت سمعت الست مراحل؟ ما ظنت هو الفحر الثاني نحن الله. بعدين يا سيدي وإذا بهم يقال نسوة أنا ما كنت مطلع عليها، يقولوا هناك يجب التصديق بحديث أحد. سألناهم شو يعني؟ قال في بعض نصوصهم كانوا يصرفوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث أحد. المشهور هيك قال التصديق غير الاعتقاد، اي فلسفه الله. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول ياتي من بعد اسمه احمد يعني غير مؤمن يعني بس من بعد غلبه الظن، ان هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بعيد احد، يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد جائز بعض عشوي، أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هذه المرحلة الأخيرة التي ننتهي إليها، لم نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. أنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق هذه عقيدة، فشكل عقيدي ومررت فيها بست مراحل، انتم تقولوا لا يجوز الاخذ بحديث الآحاد في العقيده، لان العقيده يجب ان تبنى على اليقين. انتم ما بنيتم في على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه الى الثالث ثم عدلتم عنه الى الثالث، فانتم في عقائدكم ما انتم مستقرين، فما بالكم ما بيعتبركم الفرعية. فالجماعة هذا من ناحية العلمية، من ناحية بعض تفاصيل علمية لا يجوز، لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى. في الطبعة الأولى الطبعة الثانية لا يجوز بأول كتاب بعنوان الإيمان، طريق عنوان بالضبط طريق الإيمان، طريق الإيمان. أما من ناحية بقى التربوية تعظيم تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.